وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ لكل أجل كتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من

فأتونا بسلطان مبين.